حكم الدهر علينا بالنوى وغدا الحزن على الماضي نصيبي أنا في الدنيا شريد هائم وفؤادي من جواه في لهيبي أنا في الدنيا شريد هائم وفؤادي من جواه في لهيبي تتوالى ذكرياتي في الهوى مثل موج البحر في الليل الرهيب يا ليالي البعد ماذا ينطوي في ضمير الغيب للناس البعد ماذا ينطوي في ضمير الغيب للناء القرين كيف يهدى خاطري في وحدتي وأنا أبكي على الشمل القريب كان لي دار رعاني ظلها وحبيب عطفه روح القلوب ثم جارت هذه الدنيا علي ما هناك وانا بعيد عنه وانا اللي ليه تهجرني ليه ده انا بحبك.